وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس السابق شيئًا من تفسير سورة الانشقاق، أخذنا بعض الآيات المتعلقة بذلك، بعض الآيات من هذه السورة. فأولًا سورة الانشقاق مكية أو مدنية؟ من قال مدنية؟ ها، مكية. سورة الانشقاق مكية، من السور المكية. طيب، فما معنى إذا السماء انشقت؟ ها، أيوه، ارفع صوتك. طيب، تصدعت وتفطرت، وهذا من علامات يوم القيامة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها، ما معنى وأذنت لربها رضوان؟ ها، أصغت واستمعت لأمر ربها. وما معنى وحقت يا جميل؟ حق لها ذلك، حق لها أن تستمع لأمر الله وأن تخضع له. نعم، وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت، يا أبي إسماعيل، بسطت، نعم، دكت وبسطت وسويت وصارت كالأديم كالجلد، ما بقي فيها جبال ولا غير ذلك، صارت قطعة واحدة. وألقت ما فيها وتخلت، يا سليم، أخرجت ما في باطنها من الأموات والكنوز والجواهر وغير ذلك. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. إيش قلنا؟ إيش معناها؟ أذنت بمعنى استمعت وانقادت، خضعت لأمر الله. وحقت، إيش معنى وحقت؟ وحق لها ذلك. يا أيها الإنسان إنك كادح، عندك يا براء، ما معنى إنك كادح إلى ربك كدحا؟ نعم، يعني إنك كادح أي تكدح وتعمل إما خيرا وإما شرا. إنك كادح إلى ربك كدحا، وقلنا الكدح يدل على إيش؟ عمل بجهد ومشقة. إنك كادح، وزاد أكدها بقوله كدحا، كدحا، والمصدر المؤكد، يعني المصدر مؤكد، مؤكد لهذا العمل وهذا الكدح الذي عمله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما معنى هذا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟ يعني منهم من يقول أنه ملاقي ربه جل وعلا، أو ملاقي ربه جل وعلا فيجازيه على عمله، ومنهم من يقول أنه ملاق ماذا؟ ملاق عمله، وكلاهما صحيح. فالعبد سيلاقي عمله وسيلاقي أيضا ربه، سيلاقي ربه جل وعلا فيحاسبه، ويلاقي أيضا عمله، يجد عمله بين يدي الله سبحانه وتعالى موفرا. طيب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ ما هو الحساب اليسير؟ ها، نعم، العرض. عرض ماذا؟ عرض الأعمال. عرض الأعمال أن العبد تعرض عليه أعماله، تعرض عليه أعماله عرضا، عملت كذا، تذكر يوم عملت كذا كذا وكذا، نعم، فتعرض عليه أعماله. هذا الحساب اليسير. والحساب العسير صلاح أن يعذبه الله، يعني يناقش لما عملت كذا، لما عملت كذا، ويؤاخذ بهذا الحساب ويعاقب. طيب، وينقلب إلى أهله مسرورا. ما معنى وينقلب إلى أهله مسرورا؟ أهل أين؟ أين أهل الذين ينقلب إليهم؟ ما معنى ينقلب؟ كلمة ينقلب يرجع، كلمة ينقلب يرجع. أهله أين؟ في الجنة، يعني ويرجع إلى أهله في الجنة فرحا مسرورا بما يعني نجاه الله سبحانه وتعالى من العذاب، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، كيف يؤتى كتابه من وراء ظهره؟ وفي الآية الأولى، يعني في الآية التي في سورة الحاقة، وأما من أوتي كتابه بشماله، فكيف يكون المعنى؟ صدم، بشماله من وراء ظهره. ولماذا صارت يده وراء ظهره؟ ها، لواها الملك. هذا قول عامة المفسرين، أنه عوقب بأن تلوى يده، ومنهم من قال تخلع يده حتى تكون خلف ظهره، فيتناوله، يتناول الكتاب على تلك الحال والعياذ بالله. طيب، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ما معنى الثبور؟ كلمة ثبور ها نعم ها يدعو على نفسه بالهلاك. نعم الثبور معناه الخسارة والهلاك. كيف يقول وثبوراه؟ يعني هذه الكلمة تقال حتى في الدنيا، يقول الإنسان وثبوراه يعني وهلاكه. نعم وفي ذلك اليوم يكثر الدعاء بهذه الكلمة لأنه هلاك حقيقي، فيقول وثبوراه، فيقول الله عز وجل لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. ويصلى سعيرا، ما معنى ويصلى سعيرا حمدان؟ السعير اسم من أسماء النار، سميت بذلك ليش؟ لشدة استعارها حرارتها. نعم سعرت النار بمعنى اشتعلت. إنه كان في أهله مسرورا، ما معنى هذه الآية؟ إنه كان في أهله مسرورا أعمد، يعني كان فرحا في وسط أهله بما يفعل من الذنوب والمعاصي والغفلة، فرح بذلك مسرور. نعم ما كان عنده خوف من الله، فكان يعيش في فرح وسرور. إنه ظن أن لن يحور، ما معنى ظن أن لن يحور عندك عمرو؟ يحور بمعنى يرجع، أن لا يرجع إلى أين؟ نعم يعني ظن أن لن يحور، أنه ليس له رجوع إلى الله وإلى الدار الآخرة. بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني بلى سيرجع، إن ربه كان به بصيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. مر معنا في سورة البلد في قوله تعالى فلا أقسم، كلام العلماء حول ما جاء في القرآن بهذه الصيغة، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهنا فلا أقسم بالشفق، وأن المراد بهذا تأكيد القسم لا نفيه، أن المراد بقوله لا أقسم جاء بلا للتأكيد لا للنفي، وهذا أسلوب من أساليب العرب في التأكيد، يأتون بلا ليؤكدوا كلامهم، أسلوب معروف من أساليب العرب. فمعنى فلا أقسم أي أقسم بالشفق، والمراد بالشفق الحمرة التي تكون في المغرب في جهة المغرب عند غروب الشمس، بعد غروب الشمس تبقى حمرة تسمى الشفق، هذه الحمرة تستمر إلى دخول وقت العشاء، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، فما دام الشفق باقيا فإن وقت المغرب باق، فإذا غرب كان ذلك علامة على دخول وقت العشاء. هذا طبعا في بعض البلدان ومنها المدينة النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأخبر أصحابه بهذا، وهكذا أيضا في مثل بلادنا هذه الحكم نفس الحكم، هناك في بعض البلدان يغيب الشفق عندهم سريعا، وفي بعض البلدان يبقى الشفق إلى الفجر أو إلى قبل الفجر، فلا يكون حينئذ علامة على ذلك، وإنما المقصود في مثل البلدان التي تكون مثل المدينة النبوية في غياب الشفق بعد نحو ساعة وثلث ساعة وربع ساعة ونصف في هذا الحدود، هذا يعني المقصود بالشفق. قال الله جل وعلا فلا أقسم بالشفق، أقسم الله جل وعلا به، وكما قلنا الشفق هي الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، أقسم الله جل وعلا بالشفق، وأقسم أيضا بالليل، وقد سبق معنا فيما سبق أن الله جل وعلا أقسم بالليل في عدد من السور، في عدد من السور، منها سورة الضحى قال الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى، ومنها سورة الليل، وسميت السورة باسم الليل لأن الله جل وعلا افتتح السورة بالقسم بالليل، فقال والليل إذا يغشى، وأقسم أيضا بالليل في سورة الشمس والليل إذا يغشاها، وأقسم بالليل هنا أيضا في هذه السورة. والليل كما مر معنا آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، آية عظيمة فيه من الأسرار ما الله به عليم. فالله جل وعلا يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين. فالليل والنهار آيتان عظيمان من آيات الله. وقال: ومن آياته، أي العظيمة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالليل آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، لذلك الله جل وعلا كرر القسم بها في غير ما موضع، وهو من آيات الله جل وعلا الباهرة التي تدل على عظم قدرته. هو سبحانه وتعالى الذي يأتي بالشمس، وهو الذي يذهب بها حتى يأتي الليل، آية لا يستطيع المخلوق الخلق مهما فعلوا أن يأتوا بالليل أو أن يذهبوا به. نعم، وإنما هذا من آيات الله عز وجل العظيمة. لهذا لما حاج النمرود حاج إبراهيم نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حاجه إبراهيم، قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. جرأة يقول: أنا أحيي وأميت، يقصد كما ذكر المفسرون أنه أتى برجلين قد حكم عليهما بالقتل، فقتل أحدهما وعفى عن الآخر، قال: أنا أحيي وأميت، هذا قتلته وهذا أحييته، عفوت عنه. يعني ولم يرد إبراهيم هذا كما تعلمون، لكن إبراهيم تنزل معه، يعني هب أن هذا الأمر كما ذكرت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله: فبهت الذي كفر، تحير، ما درى ما يفعل، ولا كيف يرد على حجة نبي الله وخليله إبراهيم هذا، وكان يدعي الربوبية. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فمجيء الليل آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، وذهابه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والليل نعم، والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، نعم، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أقسم الله جل وعلا بالليل في حال مجيئه وفي حال ذهابه، نعم، فهو آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. قال: والليل وما وسق. الوسق جمع الأشياء وضم بعضها إلى بعض، هذا كلمة يعني كلمة وسق أو وسق، بمعنى جمع وضم بعض الأشياء إلى بعض. فالله جل وعلا يقول: والليل وما وسق، أي وما جمع فيه، وما جمع في الليل، فإن الليل يجمع الله عز وجل فيه أمورا عجيبة وعظيمة، نعم، فلهذا أقسم به وما جمع في هذا الليل. ولهذا في سورة الفلق الله جل وعلا قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. مر معنا أن العلماء تكلموا على أن المراد بالغاسق إذا وقب هو الليل الذي تنتشر فيه الهوام والدواب والحيوانات المؤذية، تنتشر في الليل تخرج، لأن في النهار مخبأة في مساكنها تخاف على نفسها، لكن في الليل ترى الظلام فتخرج وتنتشر، كما أن الشياطين تنتشر فيه. فلهذا أمر الإنسان أن يستعيذ بالله جل وعلا من شر الليل وما يدب فيه وما ينتشر وما يخرج، نعم. فالله جل وعلا أقسم بالليل وما يضم الليل وما يجمع وما ينتشر فيه من الأشياء العجيبة. ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره أنه قال في هذه الآية: والليل وما وسق، قال: وما جمع من نجم ودابة وغير ذلك. ففي الليل تظهر النجوم، وفي الليل أيضا تنتشر الهوام والدواب المؤذية المزعجة، نعم. قال: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وهذا قسم ثالث، هذه أقسام أقسم الله جل وعلا بها متعددة، أقسم بالشفق، ثم أقسم بالليل وما ضم الليل وما جمع، ثم قال: والقمر إذا اتسق. المراد بقوله إذا اتسق يعني إذا تم واجتمع واكتمل، يعني أقسم الله جل وعلا بالقمر في حال اكتماله واستوائه، أقسم به في هذا الحال لأن القمر أكمل ما يكون في ليلة البدر ليلة 14، فيكتمل القمر فيه، فأقسم الله جل وعلا به في حال تكامل نوره والليل نعم والقمر إذا اتسق. هذه الأقسام التي أقسم الله جل وعلا بها أقسم بها على أمر عظيم، أقسم بهذه الأقسام على أمر عظيم. ما هو هذا الأمر؟ قال الله جل وعلا: لتركبن طبقا عن طبق. اللام هنا واقع في جواب القسم، اللام واقع في جواب القسم، أي أقسمت بهذه الأشياء المذكورة لتركبن طبقا عن طبق. والمراد بقول لتركبن طبقا عن طبق أي لتنتقلن إلى حال بعد حال، لتنتقلن يا أيها الناس من حال إلى حال، لتركبن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال، تنتقلون من حال إلى حال، من نطفة إلى علقة إلى مضغة تكسل إلى عظام، تكسل عظام لحم، ثم بعد ذلك أجنة في بطون الأمهات، ثم أطفال صغار، ثم يكبرون في حال الفطام، ثم أكبر من ذلك، ثم مرحلة الشباب والكهولة والشيخوخة. نعم، ينتقل الناس من حال إلى حال، ثم بعد ذلك موت، وبعد الموت بعث ونشور، ثم آخر الأمر إما إلى جنة وإما إلى نار. إذن لتركبن طبقا عن طبق أي لتنتقلن إلى حال من حال إلى حال، أو لتنتقلن حالا بعد حال إلى أن يكون آخر الأمر إلى الجنة أو النار. نعم، قال لتركبن طبقا عن طبق. وقد ذكر الله جل وعلا بعض هذه الأطوار في قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه أطوار وأحوال يتنقل فيها الإنسان حالا بعد حال إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه الآيات فيها تفسير لقول ربنا سبحانه وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق. هذه الأحوال يمر عليها الإنسان، ولا يستطيع أن يبقى على حال واحد، لا بد أن يتنقل من حال إلى حال. الجنين لا يملك أمر نفسه أن يبقى جنينا، الصغير لا يملك أمر نفسه أن يبقى صغيرا، الشاب لا يستطيع أن يملك أمر نفسه فيبقى كما هو عليه في حال شبابه وهو يشعر بالقوة، في حال الشباب يتمنى أن يمسك بشبابه وأن لا يذهب عليه شبابه، لا بد أن ينتقل كهولة، لا يستطيع أن يمسك نفسه في تلك المرحلة وأن يثبت عليها، لا بد أن ينتقل منها. ثم مرحلة الشيخوخة ويأتيه الموت، لا يستطيع أن يبقى على قيد الحياة، يدفع عن نفسه الموت. لتركبن طبقا عن طبق، الله جل وعلا هو الذي يصير الإنسان في هذه الأطوار وينقله من طور إلى طور، وبعد ذلك يميته ثم يحييه فيحاسبه على أعماله ويجازيه بالخير خيرا وبالشر شرا. فهذه أحوال الإنسان التي يتنقل فيها الإنسان طورا بعد طور وحالا بعد حال. وذكر أيضا بعض أهل العلم أنه يدخل في هذا ما يمر بالإنسان من أحوال في حال حياته، تارة صحيح وتارة مريض، تارة في يسر وغنى، وتارة في عسر وفقر وشدة، تارة في راحة، تارة في ضيق، وهكذا يتنقل في أحوال مختلفة لا تدوم له، يتنقل من حال إلى حال. لتركبن طبقا عن طبق، هذه الأحوال التي يتنقل الإنسان فيها دليل على قدرة القادر جل في علاه، هو الذي يجعل الإنسان يتنقل في هذه الأحوال وفي هذه الأطوار، وينقله من حال إلى حال، من رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، من عسر إلى يسر، ومن يسر إلى عسر، من غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، من صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة. هذه أحوال يمر بها كل أحد. نعم، ما أحد يبقى على حال أبدا، كما يقولون دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، أن تبقى على حال واحد هذا محال. مهما كنت، مهما كان لك شأن في هذه الدنيا، لا يمكن أن تبقى على حال واحد، وهذه الدار لا تبقى على أحد ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وخرصان، وينتضي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. فلابد أن الإنسان يتنقل في أطوار هذه الحياة، ويتقلب فيها من حال إلى حال، لا يستطيع أن يملك أمر نفسه، لا يستطيع أن يملك أمر نفسه أبدا. ولهذا يعني جاء أثر عن مكحول يقول: كل 20 عاما تجدون أمرا لم تكونوا عليه، لم تكونوا عليه. يقول في كل 20 سنة يحصل تغير، تغير كبير، أما التغير الذي هو دون هذا فهذا ربما يمر بالإنسان حتى في يعني أيام متقاربة، لكن يقول من 20 سنة إلى 20 سنة يجد الإنسان فرقا كبيرا. فما أحوج الإنسان إلى أن يتفكر في هذه الآية، وأن يتدبر فيها، وأن يتأمل في معانيها، فإنها تحمل معنى عظيم، تبين حقيقة الإنسان وحاله وتنقله في أطواره من طور إلى طور ومن حال إلى حال. ولهذا يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لما ذكر هذه الآية، يقول: أنت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة على الربوبية وتغيير الله سبحانه وتعالى للعالم، وتصريفه له كيف أراد، ونقله إياه من حال إلى حال، وهذا محال أن يكون بنفسه من غير فاعل مدبر له، محال أن يكون هذا من غير مدبر. هذه الأحوال التي يتنقل فيها الإنسان، أنت يا أيها الملحد الذي تنكر وجود الله عز وجل وتقول بأن الطبيعة أوجدت نفسها، أنت تزعم أنك مدبر نفسك، ثبت نفسك على حال واحد، في حال تكون فيها مسرورا فتيا نشيطا قويا، ثبت نفسك على هذا الحال، هيهات ما تستطيع. فيقول هذا من أعظم الآيات الدالة على ربوبية الله سبحانه وتعالى. قال: وتغيير الله سبحانه للعالم وتصريفه له كيف أراد، ونقله إياه من حال إلى حال، وهذا محال أن يكون بنفسه من غير فاعل مدبر له، ومحال أن يكون فاعله غير قادر، ولا حي ولا مريد ولا حكيم ولا عليم، وكلاهما في الامتناع سواء. فالمقسم به وعليه من أعظم الأدلة الدالة على ربوبيته وتوحيده وصفات كماله وصدقه وصدق رسله وعلى المعاد. ولهذا عقب ذلك بقوله: فما لهم لا يؤمنون. يعني هذه الآية تأملوا فيها: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذه آيات عظيمة أمامكم، فما الذي يمنعكم من الإيمان؟ هذه الآية لا يمكن أن تكون إلا بقدرته سبحانه وتعالى. قال: ولهذا عقب ذلك بقوله: فما لهم لا يؤمنون، إنكارا على من لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولها أتم استلزام، وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. المشتمل على ذلك بأفصح عبارة وأبينها وأجزلها وأوجزها، فالمعنى أشرف معنى والعبارة أشرف عبارة، غاية الحق بغاية البيان والفصاحة، بل الذين كفروا يكذبون ولا يصدقون بالحق جحودا وعنادا، والله أعلم بما يوعون، بما يضمرون في صدورهم ويكتمونه، وما يسرونه من أعمالهم، وما يجمعونه، فيجازيهم عليه بعلمه وعدله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. إذا لتركبن طبقا عن طبق، لتتنقلن في أحوال مختلفة متفاوتة، منها ما تحبونها ومنها ما تكرهونها. وهذا من أعظم الأدلة الدالة على قدرته سبحانه وتعالى. قال: فما لهم لا يؤمنون. فما لهم لا يؤمنون، كما سمعنا في كلام الإمام القيم رحمه الله، أي بعد ظهور هذه الآيات العظيمة الدالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وقدرته وغير ذلك، فما لهم بعد هذا لا يؤمنون؟ بعد ظهور هذه الآيات العظيمة ما لهم لا يؤمنون؟ إذا كانوا لا يؤمنون بعد ظهور هذه الآيات، فمتى سيؤمنون؟ متى سيؤمنون؟ قال: فما لهم لا يؤمنون. فهذا يعني استفهام إنكاري عليهم وعلى قسوتهم وغلظتهم وبعدهم عن الإيمان بعد ظهور هذه الآيات العظيمة. فما لهم لا يؤمنون، ما الذي يمنعهم من الإيمان؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. يعني هذا معطوف على قوله فما لهم لا يؤمنون، أي وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والقرآن أفصح عبارة وأبلغ بيان، كما سمعنا في كلام الإمام القيم عليه رحمة الله. ما لهم لا يتأثرون بهذا القرآن ولا يخضعون له ولا يسجدون، ما لهم؟ والقرآن لو أنزل على الجبال لتصدعت من خشية الله، ولو قطعت به الأرض لتقطعت، ولو كلم به الموتى لكان أو لأجابوا وتخاطبوا مع هذا القرآن. قال الله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فمعنى هذا أن قلوبهم صارت أصلب وأقسى من الجبال ومن الحجارة والعياذ بالله. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هل لا يسجدون لله سبحانه وتعالى، ولا يخضعون للقرآن، ولا ينقادون لأوامره ولا لنواهيه. قال: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بل الذين كفروا يكذبون، هذه الآية كالآية التي مرت معنا في سورة البروج، بل الذين كفروا في تكذيب. هنا قال: بل الذين كفروا يكذبون، أي لا زال المشركون مستمرين على شركهم وكفرهم وتكذيبهم بما جئت به يا أيها الرسول وبما أنزل الله عز وجل عليك من القرآن. هم لا زالوا مستمرين على التكذيب، مع أنك قد أقمت عليهم الحجة، والله جل وعلا قد ضرب لهم الأمثال وأقام لهم الدلائل والبينات، ومع ذلك عجب أن يستمروا فيما هم فيه من الكفر والعناد والبعد عن اتباع الحق والانقياد له. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، أي والله جل وعلا أعلم بما يضمرون وما يكنون في صدورهم. هو سبحانه عليم. هم في صدورهم أشياء يضمرونها ويخفونها، ويظهرون بألسنتهم ما يخفونه في قلوبهم وضمائرهم، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك، عالم به، سيجازيهم ويحاسبهم عليها. قال: والله أعلم بما يوعون، بما يكتمون. وإذا كان الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلوبهم وما في ضمائرهم، فمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى سيجازيهم على ذلك وسيحاسبهم على ذلك. وهذا الفعل يوعون، يعني يقول العلماء مأخوذ من الوعاء الذي توضع فيه الأشياء، يعني صارت صدورهم كأنها أوعية يخفون فيها ويضمرون فيها أشياء في صدورهم وفي أنفسهم، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك، مطلع على ما أخفوه وما كتموه. قال: والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. أصل البشارة كما يقول العلماء الإخبار بما يسر، هذا أصله. وهذا وهنا استعملت البشارة في الإخبار بما يكره، فقالوا هذا من التهكم، أن المراد به التهكم بهم، لأن الله سبحانه وتعالى بشرهم بعذاب أليم، قال فبشرهم بعذاب أليم أي مؤلم موجع. هذا قول لبعض العلماء أن البشارة خاصة بما يسر في الأصل، وما جاء من التبشير في الأمور التي تكره فيكون من باب التهكم كما هنا فبشرهم بعذاب أليم. وأيضا في قول الله جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ومن العلماء من يقول أن البشارة تعم الخير والشر، قالوا لأنها مأخوذة من البشرة، وأن التغير يحصل على بشرة الوجه، عندما يخبر الإنسان بأمر يسره يظهر السرور والفرح على بشرة وجهه، وعندما يخبر بما يكره وما يسوءه يحصل الأثر والتغير على بشرة الوجه. فأخذوه من هذا المعنى أن البشارة تكون في الخير والشر، وإن كان الغالب استعمالها في الخير، وإن كان الغالب استعمالها في الخير. نعم، فإذا قلنا أنها تستعمل في الخير فقط يكون هذا من باب التهكم بهم، كقوله سبحانه ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهذا تهكم به. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الاستثناء هنا منقطع لا شك، الاستثناء هنا منقطع لأن ما قبله ذكر للعذاب، لعذاب أولئك المكذبين، فالاستثناء هنا منقطع بمعنى لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بشرهم لهم أجر غير ممنون. آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، لهم أجر أي عند الله سبحانه وتعالى غير ممنون، أي غير منقوص ولا منقطع. قد فسر بهذا وفسر بهذا، من أهل العلم من يقول أن الممنون هو المنقوص، يعني سيوفى لهم أجرهم كاملا تاما، ومنهم من قال أن المراد به غير منقطع، بل يستمر معهم ويبقى، ولا مانع أن تحمل الآية على المعنيين، على المعنيين أنه أجر كامل موفر تام غير منقوص ولا مقطوع، بل يستمر لهم، يستمر ذخره وأجره لهم إلى يعني أبد الآبدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. نكون بهذا انتهينا من الكلام على آيات هذه السورة العظيمة. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يصلح أحوالنا وقلوبنا وأعمالنا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعل لإخواننا في فلسطين فرجا ومخرجا، وأن ينصرهم على أعدائهم. أسأله جل وعلا أن يقطع دابر اليهود وأعوانهم، وأن يكف عن إخواننا عن إخواننا شرهم وأذاهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله رب العالمين.